يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى. الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، كما أخبر الله جل وعلا في قوله: كما أخبر الله جل وعلا في قوله الرحمن على العرش استوى. وقال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في تنزيل السجدة: في تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هذا باب أورده المصنف رحمه الله، وهو يعرض فيه مذهب السلف، سلف هذه الأمة. وصفة الاستواء من الصفات الخبرية التي جاء خبرها وذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا ما الصفة الخبرية، هي الصفة التي تثبت بالدليل وبالسمع وبالوحي، والعقل البشري لا يستطيع إثباتها ابتداء، ولكنه لا ينكرها إذا ما ثبتت بالوحي وبالدليل. وبهذا يميز العلماء ويفصلون ويفرقون بين الصفة الخبرية وبين الصفة العقلية الشرعية. الصفة العقلية الشرعية يقولون العقل يمكن أن يثبتها لو لم يرد فيها النص، لكن لا يجرؤ على القطع بها إلا إذا ورد النص، لأن الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى أنها توقيفية يعني تتوقف ويتوقف ثبوتها على قول الشارع، على الدليل السماوي، على الوحي، وهي نقطة يلتقي فيها النوعان من الصفات: الصفات الخبرية والصفات الشرعية العقلية. لكن تفترق الصفات الشرعية العقلية عن الصفات الخبرية أن الأخرى عن الصفات الخبرية ليس للعقل في إثباتها مجال، ولو لم يرد بها النص الشرعي لما كان للعقل أن يثبتها أو يوردها. هذا شيء جميل شوي. بخلاف الصفات الشرعية العقلية فإن للعقل إمكانية في إثباتها. وصفة الاستواء من صفات الأفعال فإنها وردت في كتاب الله جل وعلا في 7 مواطن كلها بصيغة الاستواء بصيغة الفعل. والصفات الفعلية كما هو معلوم عند سلف هذه الأمة أنها الصفات التي تقوم على مشيئة الرب جل وعلا، إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها. واتصاف الله سبحانه وتعالى بها لا يعني أنها طرأت له وحدثت له بعد أن لم تكن، بل هو متصف بها أزلا، لكن ظهر أثر هذه الصفة أو يظهر أثرها عند اقتضاء مشيئته وإرادته. فمن هنا نقول إن هذه الصفة صفة الاستواء من الصفات الخبرية، من الصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله، وقد أثبتها أهل السنة والجماعة وسلف الأمة والصحابة رضوان الله عليهم، نزل عليهم كتاب الله وتلاه بين يديهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا القرآن في آخر عرضة عرضها قرأها، وقرأ آيات الاستواء في 7 مواطن من كتاب الله، وتلقى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بإثبات صفة الاستواء، كما آمنوا بإثبات صفة العزة والجلال وصفة القدرة والإرادة وصفة الحياة والعلم، ولم يفرقوا بين الصفتين، وسار على هذا النهج أصحاب التابعون بعد الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعهد عن أحد منهم أنه تشكك في هذه الصفة أو أنه أنكر تلك الصفة أو أنه قال يستحيل على الله أن يتصف بها. فمضت خير القرون وهم يؤمنون بهذه الصفة إيمانهم بالغيب، فكما آمنوا بالله جل وعلا آمنوا بصفاته من باب الذين يؤمنون بالغيب، وكما سلموا بوجود الرب سبحانه وتعالى سلموا بإثبات صفة الاستواء له سبحانه وتعالى. والاستواء معناه في اللغة العلو والارتفاع، والله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بمعنى أنه على عليه، لأن العرش سقف المخلوقات أعلاها، ولذلك جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألتم الله الجنة إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. ولذلك هذه الصفة جاءت في كتاب الله، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على العرش. واستواؤه سبحانه وتعالى على العرش لا يعني أنه سبحانه وتعالى محيز أو أنه محدد، بل إنه جل وعلا فوق العرش، والعرش فوق المخلوقات، فله العلو وله القهر وله سبحانه وتعالى العظمة والجلال. هذه المسألة من المسائل التي خاض فيها الناس وخاصة المتكلمون، خاضوا فيها أيما خوض وناقشوا فيها وطرحوا آراء لا تستردوا إلى دليل، وحاولوا أن يتمسكوا بشبه ليصرفوا هذه الصفة عن حقيقتها وظاهرها، لكن الله سبحانه وتعالى عليم خبير، ولذلك أحكم هذا الوصف حيث كرر ذكره في كتاب الله 7 مرات. وقف الناس من هذه الصفة 3 مواقف، طرفان وواسطة. أما الطرف الأول وهو طرف مثله الجهمية أتباع جهم بن صفوان وأتباع الجعد بن درهم غلاة المعتزلة، قالوا إن الله يستحيل أن يتصف بهذه الصفة، الاستواء في حقه مستحيل، لأنهم يرون أن هذه الصفة لو اتصف الله بها لكانت طارئة ولكانت حادثة عليه، والله جل وعلا منزه عن الطرق وحلول الحوادث. وقالوا إن هذه الصفة تعني أنه سبحانه وتعالى يحيز، بمعنى أن جهة تحده، وقالوا إن هذا الوصف إنما هو من شأن المخلوقين، والله منزه عن ذلك. ولهذا قالوا لا بد من تأويل هذه الصفة، فزعموا أن المراد من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا بمعنى استولى، وفسروا الاستواء بالاستيلاء، وهو تفسير لا تؤيده اللغة. وزعموا أن أهل العربية عرفوا ذلك وذكروا شاهدا، قالوا لقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، بمعنى أنه استولى. ولا شك إن هذا الاستدلال باطل، لأن الانتحال والصنعة فيه ظاهرة بينة. وإذا قلنا إن استوى بمعنى استولى كما يزعمون، فيقال لهم وأين كان الرب جل وعلا قبل هذا الاستيلاء؟ وهو مشعر، أو هذا السؤال لو طرح لا يجد له جوابا عندهم، فيشعر أو فيشعر ببطلان ما قالوا. وسيأتي تفصيل بعض أقوالهم ومناقشة أقوالهم فيما سندرسه في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. أما القول الآخر، النقيض الآخر، الطرف الآخر، وهو ما ذهب إليه بعض المبالغين والمغالين في التشبيه، حتى إنهم شبهوا هذه الصفة في الخالق بصفات المخلوقين، وغالوا في التشبيه، وزعموا أن الله مماس للعرش، وأن الاستواء الذي هو بمعنى العلو والجلوس أنه كهيئة المخلوقين، وهذا خطأ، لأن مبدأ إثبات الصفات لله تعالى قائم على ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، فهو قائم على مبدأ المباينة، من أن صفات الرب سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوق. ولذلك وفق الله تعالى أهل السنة والجماعة إلى القول الحق، حيث أثبتوا الصفة وآمنوا بها وفهموا معناها من أنها وصف الله بها نفسه، وأن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، وأن ذلك مما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مما يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله، لا يسأل عن كيفيته، لأن العقول البشرية تقصر عن إدراك شيء من ذلك. ولهذا كان رأي إمام أهل السنة والجماعة في عصره وفي زمنه الإمام مالك رحمه الله يوم أن ابتلي بسؤال من أسئلة الجهمية، فقال له سائل في حلقته في هذا المسجد: الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول راوي القصة: لما طرح هذا السؤال على الإمام علاه الاهتمام ووجد على وجهه وجبينه الرحضاء شيء من العرق مما ينم عن ما اعتراه من غضب لطرح مثل هذا السؤال وعما اعتراه من هم فيما أحس به من انحراف الفكر لدى هذه الطوائف من المسلمين، ولذلك سمط قليلا لكي يستلفت نظر الناس، ثم توجه للسائل بقوله الاستواء معلوم، يعني معناه بمعنى العلو والارتفاع. والكيف الذي طرح ذلك السائل مسألته عنه؟ قال له الكيف مجهول، بمعنى إنه مجهول لنا، لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، ويقول جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه، فهو لنا مجهول، ويجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة لأننا نجري عليها ما نجري على سائر صفات الله جل وعلا، فنؤمن بأنه متصف بكل الصفات ومنها هذه الصفة، أعني صفة الاستواء. والإيمان به واجب. ثم قال له والسؤال عنه بدعة، لأن سلف الأمة الصحابة رضوان الله عليهم وكبار التابعين وأتباع التابعين ما جرى على لسان واحد منهم سؤالا عن كيفية هذه الصفة. قال والسؤال عنه بدعة، هكذا كان موقف سلف هذه الأمة، وهذا هو القول الذي وفق الله إليه أهل السنة، فكان موقفا وسطا بين الإفراط والتفريط. الإفراط في الوصف حتى بلغ مرحلة التشبيه، والتفريط في الوصف حتى بلغ مرتبة التعطيل، وكل باطل، وخير الأمور أوساطها. ولهذا قال رحمه الله باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى، يعني ذكر ما جاء في هذا الأمر من الأدلة والشواهد على إثبات هذه الصفة. الفعال لما يشاء، أي إن هذه الصفة قائمة على مبدأ وعلى مسألة مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لأن صفة الفعل هي الصفة التي تتعلق بمشيئة الخالق جل وعلا، يفعلها متى شاء. واتصافه سبحانه وتعالى بهذا الوصف لا يعني أن هذه الصفة طرأت له، بل إنه سبحانه وتعالى متصف بأنه مستوي على العرش أزلا. وقد مر بنا فيما درسنا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية أن هذه الصفة، أن العرش من المخلوقات التي لا أول لها. احنا قلنا إن المخلوقات منها ما هو له أولية، ومنها ما لا أول له، ومن ذلك العرش كما جاء في الحديث: كان الله ولا شيء وكان عرشه على الماء. قال: فكان فوقه، أي فكان الله فوق عرشه وفوق كل شيء عاليا، كما أخبر الله جل وعلا في قوله: الرحمن على العرش استوى. يذكر محقق هذا الكتاب عبارة لا بأس من عرضها لأن فيها فائدة. قال: استواء الله عز وجل على عرشه ورد إثباته في الكتاب والسنة، ولم يقع في معناه خلاف في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر الكلام في إنكاره إلا في أوائل القرن الثاني. قال به الجعد بن درهم إذ هو أول من تكلم في صفات الله عز وجل وأنكرها. وقد لاحظ شيخه وهب بن منبه رحمه الله منه بداية انحرافه لكثرة أسئلته عن صفات الله عز وجل، فقال له: ويلك يا جعد، أقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين. لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا لما قلنا ذلك، لأنها من الصفات الخبرية. وإن له عينا لما قلنا ذلك، وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك. قال: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم ابن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. قال: والجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة، أصله من خراسان، سكن دمشق، فلما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب إلى الكوفة، فلقي الجهم بن صفوان فقلد أو فلقي الجهم بن صفيان ابن صفوان ها فقلد هذا القول. ايش عندكم؟ فتقلد هذا القول عنه، ولكن خالد بن عبد الله القسري امير الكوفة قبض عليه، يعني الجعد بن درهم، وقتله يوم الاضحى، وقصة قتله معروفة، حيث خطب الناس وقال لهم: يا ايها الناس، ان الله امركم بالضحايا فضحوا، واني مضحين بالجعد بن درهم، لانه يقول ان الله لم يستوي على عرشه، وان الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ ابراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه ذبح الشاة. قال: والجهم بن صفوان ابو محرر السمرقندي ظهر في ترمذ، ثم انتقل الى بلخ واقام بها يصلي مع مقاتل ابن سليمان في مسجده ويتناظران حتى نفي الى ترمذ، ثم خرج على السلطان مع الحارث بن سريج فقتله مسلم ابن أسور. عندنا الحبر مطموس بأصبهان، وقيل بمرو سنة 128. يقول هنا: ولعل مقاتل ابن سليمان المعاصر له، والذي كان يبالغ في الإثبات إلى درجة التشبيه، كان سببا لهذا الاتجاه السابق، يعني فيكون ذلك ردة فعل، أو أن اتجاه جهم بعد أدى إلى مبالغة مقاتل، فيكون قول مقاتل ردة فعل لقول الجهم، حيث أنكر ونفى الأول وبالغ وغلا الثاني في الإثبات حتى شبه، فبالغ في إثبات صفات الله عز وجل حتى جسم، ولعل السبب في تطرفه ذلك هو غلو الجهم في إنكار صفة الله عز وجل. قال الذهبي: وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق القرآن، وظهر بخراسان في قبالته مقاتل ابن سليمان المفسر، وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم. وجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أتانا من الشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. قال: ونقل الذهبي عن ابن حبان أنه قال في مقاتل: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بالمخلوقات، وكان يكذب في الحديث. فتكون بعد هذا أو فتكون بعد هذا مذهبان منحرفان: الأول مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ولو عبر بالكلابية لكان أدق، لأن الإمام أبا الحسن الأشعري كما سيمر معنا في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لم يقل بهذا القول، بل كان قوله موافقا لقول أهل السنة والجماعة. قال: ومن قال بقولهم قالوا استوى بمعنى استولى. فأول الصفة. والثاني مذهب الكرامية والهاشمية أتباع هشام كان المفروض أن يقال الهشامية أتباع هشام بن الحكم، ومن قال بقولهم قالوا إن الله عز وجل مماس للعرش، فجسدوا هذا إيه؟ هذا هذه الصفة، وهذا غلو أيضا. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسطي الذي يثبت استواء يليق بجلال الله وعظمته، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: والعقل البشري أسير مألوفاته، يعني ولا يقول أن إنسان إن العقل البشري يعجز عن إدراك ذلك. نقول: نعم، العقل البشري يستحيل عليه ذلك. نقول: نعم، لأن العقل البشري إنما يدرك المخلوقات، إنما يدرك الأشياء المألوفة، الأشياء المخلوقة، لأنه مخلوق. ولا يتجاوز العقل البشري في قدرته عن ذلك. وهذه صفة من صفات الله. وقد عرفنا فيما مضى من عرض صفات الله جل وعلا أن الإيمان بها هو المطلوب، وأما معرفة كنهها وحقيقتها فهذا مما لم يكلفنا الشارع به لإدرار علمه، بأن عقولنا البشرية تعجز عن إدراك ذلك. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا وآمنوا وأخبروا وسلموا وأثنوا على الله بما هو أهل، كما جاء في قولهم يوم أن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة. قالوا: يا رسول الله، والله ما نعدم الخير من رب يضحك. وقالوا في مثل هذه الأقوال: آمنا بالله، وأن هذه الصفة صفة الاستواء تدل على عظمة الله وجلاله وعلوه وارتفاعه، وهذا ما لا يتطرق إليه شك في نفوسهم. قال: والعقل البشري أسير مألوفاته ومشاهداته، والاستواء كبقية الصفات المتعلقة بذات الله عز وجل أمر غيبي، فلا يجوز توهم المشابهة، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. كما لا يجوز نفي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك التوهم، لأن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. وإنما هو الإيمان والتسليم. ثم قال: وقال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فنحن نؤمن بخبر الله عز وجل، بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه. لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية. إنه استولى على عرشه لا استوى، فبدلوا قولا غير الذي قيل له، كفعل اليهود كم لما ظاهرها لما أمروا أن يقولوا حطة قالوا حنطة، ذلك الجهمية أي مخالفة لأمر الله جل وعلا. قال بدأ المصنف رحمه الله بعد أن سرد بعض الآيات القرآنية بإيراد الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الأمر، قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن نصر قال قال حدثنا أو قال أخبرنا عدشتكي عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فيهم، ومعنى في عصابة يعني في جماعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فيهم إذ علتهم سحابا فنظروا إليها فقال هل تدرون ما اسم هذه؟ ماذا تسمى؟ قالوا نعم هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمزن، يعني ويسمى أيضا بالمزن، فقالوا والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعنان، يعني وتسمى أيضا العنان. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري، لأن هذا من الأمور الغيبية، لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث. إيش يريد؟ يعني أنه كرر الكلمة إما مرة وإما مرتين وإما ثلاث، وقد كان هذا شأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخبر أصحابه بخبرين وإذا حدثهم بحديث كرره ثلاثا حتى يحفظه من يريد حفظا ويضبطه من يريد ضبطا ولا ينساه من سمع. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث 70 سنة. سبعون ولا 40؟ إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث 70 سنة، بمعنى يعني شك من الراوي هل قال 71 أو 72 أو 73. نعم. فقال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث 70 سنة إلى السماء التي فوقها كذلك. قال في جميع النسخ إما واحد وإما اثنان. نعم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 71 أو قال 72 أو قال 73، قال ذلك يعني البعد ما بين كل سماء وسماء هذا القدر من السنوات، لكن هل هذا القدر من السنوات بمقياسنا أو بمقياس آخر؟ فلذلك نقول الله أعلم. إلى السماء التي فوقها كذلك حتى عدهن 7 سماوات كذلك، ثم قال فوق السماء 7 بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، يعني إما 71 أو 2 أو 73. ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث الأوعال، وهذا الحديث يقول عنه المحقق أخرجه أبو داود في السنة، وفي الرد على الجهمية، وأخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة الحاقة، لأن الله تعالى يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقال حديث غريب. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الرازي اللي هو الدشتكي، والإمام أحمد أورده في المسند من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة أو عميرة. قال ورواه الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس قال حدثني عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث بمعناه غير أنه قال وفوق السماء 7 بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، وفوق البحر 8 أوعال. وأشار إلى أن هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنة وفي الرد على الجهمية من طريق الوليد بن أبي ثور، وكذا ابن ماجه رواه في المقدمة فيما أنكرت الجهمية، والإمام أحمد كما رأينا رواه في المسند، والدارمي في سننه في الرد على الجهمية، والدارمي في الرد على الجهمية يعني في كتابه المسمى بالرد على الجهمية وهو غير كتاب السنن، الرد على بشرنا المريسي أيضا هذا كتاب آخر، وكتاب وأخرجه أيضا الآجري في كتابه المسمى بالشريعة، كلهم عن طريق الوليد ابن أبي ثور. والوليد ابن أبي ثور يعني يكون قرين الإمام أحمد، لأن الإمام رواه عن طريق سماك، والإمام الوليد ابن أبي ثور يكون موافقا يعني في رواية هذا الحديث للإمام أحمد. ثم قال رحمه الله قال حدثناه عباد بن يعقوب الصدوق في أخباره المتهم في رأيه. قال قال حدثنا الوليد بن أبي ثور. يقول والمراد بعباد بن يعقوب هو الرواجي نسبة إلى بطن أبو سعيد نسبة إلى بطن يعني إلى قبيلة. أبو سعيد الكوفي صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون يعني وإن كان موصوفا بهذه الصفة صفة الرفض وهذه قد مر بنا الكلام على مسألة رواية المبتدع فإن من أهل العلم من لا يعتبر بدعته مانعة من روايتي من الرواية عن ما دام قد صدق فيما أخبر به. وكان الإمام البخاري رحمه الله ممن روى عن أهل البدع فروايته هنا وإن كانت مقرونة في البخاري لكن جاء أنه روى عن الإمام البخاري عن عمران بن حطان وهو أيضا من كبار الخوارج. ولذلك قال أهل أو بعض أهل العلم إن المعول في ذلك إنما هو على إيه؟ على ثبوت الصدق. قال وبالغ ابن حبان فقال يستحق الترك. لكن نلاحظ هنا أن ابن خزيمة روى عنه لكن يؤثر أنه في آخر أيامه ترك الرواية عنه حيث غلب عنده عدم قبول روايته فيكون هذا مما رواه في أول أمره. قال أخبرنا قال حدثناه عباد بن يعقوب الصدوق في أخباره المتهم في رأيه. قال حدثنا الوليد بن أبي ثور. ولعل الإمام ابن خزيمة رحمه الله إنما رواه من طريق عباد لأن الحديث مشهور مشهور من طريق الوليد بروايات متعددة لكن هذه طريق من الطرق يعني جاءت على سبيل المتابعات. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة ويدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره الله تعالى في كتابه أن عرشه كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وذكر بعد ما بين أسفله وأعلاه ومعنى قوله وكان عرشه على الماء كقوله وكان الله عليما حكيما يعني أن هذا منذ الأذل وكان الله عزيزا حكيما يعني أنه موصوف بذلك أزلا وأن قوله وكان عرشه على الماء وقوله ثم استوى على العرش يعني لا يغير ولا يتطرق إليه أن هذا الوصف طرأ له بعد أن لم يكن. واضح؟ ثم قال رحمه الله قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال وهو ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتاه رجل وقال أرأيت قول الله وكان الله فقال ابن عباس كذلك كان لم يزل أي أن هذا لا يعني أنه كان ثم غير وإنما المراد إثبات الوصف منذ الأزل. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال قال حدثنا أبي قال قال قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير ابن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحاك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أرضه هكذا. وقال بأصبعه مثل وقال بأصابعه مثل القبة، والله وإنه ليئط به مثل أطيط الرحل بالراكب، أي وإن العرش ليئط به مثل أطيط الرحل بالراكب، أي هذا الوصف الذي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام في تكوين الكون، الأرض وفوقها السماوات وفوق السماوات العرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على الأعرابي قوله وإنا نستشفع بك على الله. أما الأولى نستشفع بالله علي نستشفع بك على الله، الأولى وهي قوله إنا نستشفع بك على الله، هذه من باب التوسل الجائز، وهي أن يسأل إنسانا أن يدعو له الله سبحانه وتعالى، وإذا كان قادرا على ذلك وفعل فهذا الذي يسمى بالاستشفاع. وأما الأخرى وهي قوله وإنا نستشفع بالله عليك، هذه التي أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الأعرابي أنه أخطأ فيما قال، ولذلك قال له ويحك ويحك، وهذه لفظة كأنه طلب له الرحمة والمغفرة لما وقع فيه من الخطأ. ثم بين له إن هذا لا يقال في حق الله، لأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، بل غاية ما يكون أن يستشفع بالمخلوق على الله، بمعنى أن يطلب من المخلوق أن يشفع لأخيه وأن يطلب وأن يسأل لأخيه الله عز وجل. وهذا الحديث إنما ذكره وفيه أن الرجل جاء يستسقي لأن الأموال قد هلكت كما ذكر ذلك في حديثه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره فيما هو حق، حيث أقره فيما قال من أنه يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم على ربه. والله سبحانه وتعالى أعلم.